مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أستاذ مدبولي، حضرتك هوايتك للرسم استمرت معاك لدرجة أنك بعد ما اتخرجت من المدرسة اشتغلت كرسام في وزارة الأشغال. أشغال، أيوة. كنت بتشتغل في ترميم القصور الأثرية. أنا كنت من الرسامين اللي رمموا القصور الأثرية، قصر المانستيرلي اللي موجود في الروضة، وكان أجري يومها 25 قرش. ده بعد ما اتخرجت. وطبعا 25 قرش زمان دي كانت محترمة أوي. وبعد كده اتعينت في مدرسة الفنون التطبيقية، وما زلت فيها لغاية دلوقتي. وما زلت فيها لحد دلوقتي. حريص قوي على الوظيفة في مدرسة في كلية الفنون. طبعا دي عمر. يعني أنا تعينت هناك من سنة 44. و44 كان فتح معهد التمثيل، فالتحقت بيه، قدمت فيه وما نجحتش في الدفعة الأولانية. في الدفعة الأولانية ما نجحتش، الدفعة التانية نجحت فيها اللي هو سنة 45. وفي الفترة دي برضو قبل دخولي المعهد كان في فرقة فاطمة رشدي التحقت بيها. هو في قصة كده معينة للتحقق بفرقة فاطمة رشدي. طب نسمعها يا أستاذ مدبولي. الأستاذ الزميل عبد البديع العربي كان بيمثل مع فاطمة رشدي في مسرح إيزيس اللي هو كان موجود في السيدة زينب، وقال لي تعالى. أنا كنت أعرفه بقى من الهواء. وقال لي في دور كوميدي كده نص صفحة، تعالى أعمله. قلت له قوي مع فاطمة رشدي ده شغلانة يعني. طبعا. فرحت وعملت هي البروفة الصبح الكلام ده، ولا سألت فيا ولا عبرتني ولا كأن في حد جاي يعمل الدور. وخلصت البروفة ومشي الممثلين، فعبد البديع العربي اتضايق، فطلع لها مدام الراجل جايبه وسايباه وبتاع. قالت له طب هاته. فطلعت وقالت لي قول. فقلت الكلمتين طبعا مرتبك، يعني ما فيش جو عشان اجيد. وكان دور كوميدي يعني، واحده من عملاقه الحقيقه. المهم قالت لي بتعالى بالليل مثله على طول كده. كان اللي بيعمل الدور عم المرحوم عبد الوهاب يوسف، هو كان ممثل كوميدي. وكان بيعمل دور تاني، يعني كان بيعمل دورين في الروايه. كان الدور دور كوميدي عباره عن شاعر غلبان وبيحبها الفنانة دي، وبيقول لها أنا عبارة عن مقطف الدنيا تشيلها بتقطف الدنيا بتحد الدنيا بت مش عارف كل ما بتحدف بتحدف كله بالمقطف في المقطف حاجة زي كده. وبعد ما خرجت من تمثيل الدور بصيت لقيت مدام فاطمة رشدي جاية ورايا وقالت لي أنت عندك إيه بكرة الصبح؟ قلت لها تحت أمرك. قالت لي الملائن هات رواية 667 زيتون، دي رواية كوميدي تأليف المرحوم سليمان نجيب، انت هتعمل دور البطولة. على طول كده انا فوجئت واتلخمت. قالت لي تيجي الصبح عشان تعمل بروفة. طبعا دي حاجة غريبة جدا ان فاطمة رشدي تقول لي ده. فخدت الرواية الحقيقة وقعدت اذاكر في الدور لحد الصبح. ما نمتش. ما انا عاوز اثبت لها فعلا ان انا جدير بان انا اعمل الدور اللي هي رشحتني. وفعلا رحت وعملت البروفة وطلعت الرواية. وادتني 20 قرش في اليوم، كان اجر في الوقت ده اول اجر اخذ في التمثيل عند فاطمة رشدي، وكان 20 قرش في اليوم. واستمريت تشتغل مع سيدة فاطمة رشدي في الفترة بتاعت هي شهر. هو شهر الرواية دي بس يعني. وما كملتش ليه تمثيل معاه؟ هي الزهر كان سافرت بقى بالفرقة بتاعتها. وبعد كده دخلت مع تمثيل في نفس الصيف. لكن دخلت في الاول كمستمع. دخلت كمستمع. وكان لها قصه برضو دي. الحقيقه انا بعد ما امتحنت ونزلت الاسماء طلعت بتاعت كل اللي نجحوا وانا مش فيهم. فسكرتير المعهد بص لي كده ويعني نظرته لقيت فيها يعني واحد صعب على واحد. قال لي تعالى. قلت له كان الاستاذ المسيري ممثل برضو. فقال لي ما تزعلش. قلت له ايه؟ قال لي دول بيتخانقوا فوق علشانك. مين؟ قال لي الاستاذ نجيب الريحاني والاستاذ حسين رياض والاستاذ زكي طليمات اللي هم كانوا اعضاء اللجنه. بيتخانقوا عليا ليه؟ قال ده عاوز ياخدك وده مش عاوز. طب قال الاستاذ زكي طليمات بيقول ده قصير، العيب ان انا قصير. هو الحقيقه كان بياخد اجسام في المعهد. المهم خدوني كمستمع ودخلت سنه اولى مع التمثيل. واول سؤال سالته الاستاذ زكي طليمات اول حصه دخلنا وهو ساب لنا الفرصه ان احنا نساله اسئله، قلت له هل الاخراج هوايه ولا تعليم؟ هو استغرب من السؤال ده الحقيقه. يعني ايه كلهم بيسألوا أسئلة تانية وأنا روحت أسأل السؤال ده، هل الإخراج هواية ولا يعني علم الواحد بيتعلمه؟ فقال لي هو هواية وعلم خطير جدا، محتاج لمراجع ومحتاج لثقافة واستعداد خاص. يعني دي ده بيبين برضو انك انت قد ايه مهتم كمان الإخراج. بحكايه الاخراج بالزبط. وبالعلم نفسه يعني. وهو كان الحقيقه لما هو كان مدير الفرقه القوميه برضو ايامها، فكان الحقيقه يبعت لي عشان اجي اقعد في البروفه في البروفه بتاعه المسرحيات بتاعه الفرقه، ودي افادتني طبعا كتير جدا ان انا اتفرج عليه واتفرج على استاذ فتوح الاستاذ فتوح نشاطي، وده كان ليا برضو قصه معاه ظريفه. يعني الحقيقة استفدت من ان انا اشوف البروفات، الواحد بيتعلم كتير جدا. يعني انا بقول للهواة دايما شوفوا كتير هتتعلموا، هتتعلموا كتير جدا، ما يستعجلوش يعني، يعني يمكن فترة تعليمهم دي هتفيدهم اكتر من انهم يبتدوا بسرعة. ده وهو قاعد في البروفة بيسمع المخرج بيقول للممثل لا ما تقدهاش بكذا بالطريقة كذا عشان تبقى كذا. وبعدين انا بشوف مين؟ انا بشوفه بيقول لي حسين رياض، وبيشوف شفيق واحمد علام وزكي رستم وعباس فارس، يعني ناس فطاح. فالواحد يتعلم الحقيقة حاجات كتير جدا من الرؤية بجانب التدريب. أستاذ عبد المنعم المدبولي، حضرتك أيضا ابتدت هواية أخرى من هواياتك المتعددة، وهي هواية الكتابة. ابتديت تكتب في الإذاعة. أنا دخلت الإذاعة حوالي يمكن 43 مع واحد كان اسمه الأستاذ عزمي، وده كان بيعمل روايات بالمقاولة، يعني هو يخرجها ويجيب الكاست بتاعها والحاجات دي، وبعدين يدينا الآخر كل واحد مثلا 50 قرش وكلها. وبعدين وأنا في المعهد كان الزميل محمد الطوخي بيعمل برنامج أطفال مع بابا شار، وكانوا محتاجين واحد صوت طفل، وأنا كان صوتي رفيع، فخدني عملت دور الطفل في حلقة اسمها مش عارف وجده عياد، شوفوا جده مش عارف ايه في كل البلاد وجده عياد حاجة زي كده. وبقيت أعمل دور الطفل في حلقات بابا شار. وبعد كده ابتديت بقى قلت الله طب ما اجرب نفسي في الكتابه. فكتبت تمثيليه لطيفه كوميدي لبابا شارو. بابا شارو انبسط منها جدا وقال لي تعال انا عايزك تعمل لي حاجات فرس. شوفي كلمه فرس دي. فعملت له جحا وظريفه الحماره اللطيفه. استاذ عبد المنعم المدبولي، فضلت فتره تكتب للاذاعه في برامج الاطفال وفي برامج الشباب والمراه، في برامج مختلفه بعد ما كتبت البابا شار. انما في خلال الفتره دي يمكن اتعرفت بفؤاد المهندس. من عند بابا شار كان فؤاد بيعمل حلقات طرزان، وكانت الحقيقه برضو جديده على الاذاعه وجديده على الودن. وهو فؤاد الحقيقه له يعني اللون خاص يجيده من ناحية انه يقدم اصوات ويعمل غابات ويعمل مش عارف قبائل، والطريقة اللي بيكلموا بها القبائل. انسان الحقيقة هوايته كانت يعني عنده امكانيات كتير في الكوميدي، وكانت صداقتي بيه صداقة يعني على طول كده، حبينا بعض وبقيناش نسيب بعض، وحتى لما سكنت رحت سكنت جنبه من حب فيه. وكانت بداية أعمال بقى كتيرة مع بعض. بقى يعني اشتغلنا في برامج ساعة لقلبك، وفي المسرح عملنا حاجات كتير جدا. من أحسن حاجات يعني برضو اللي احنا عملناها سوا، لأن فاهمين بعض كويس. أستاذ مدبولي، يعني ساعة لقلبك كان ليها جمهور كبير، وكانت عاملة فعلا شيء جميل في حياتنا، في برامج كوميدية كل شوية بنسمعها وكده. دلوقتي مفيش البرامج الكوميدية اللي على المستوى ده، ليه؟ أنا طبعا الحقيقة السؤال ده لما الناس بتسأله لي أقول لهم طب والإذاعة ليه ما تبحثي عن نجوم جداد؟ يعني المفروض إنه تقدم ناس جداد، يعني مش ضروري يفضل فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وأمين هنيدي والناس اللي عملوا البرنامج ده زمان. حتى إذا دول انشغلوا لازم يبقى في غيرهم، فلا بد من البحث عن وجوه جديدة، وهيلاقوا يعني اللي خلقنا مش معقول ما فيش غيرنا. لكن احكي لنا على ظروف بقى او ذكرياتك في تكوين فرقه ساعة لقلبك الاذاعي. هو مش انا اللي كونت فرقه ساعة لقلبك، لكن هم من نفسهم سمير خفاجي اللي هو صاحب فرقة الفنانين المتحدين دلوقتي هو اللي كون فرقة ساعة لقلبك. والحقيقة قدموا لون برضو كانت الناس محتاجاه اللي هو الضحك للضحك. فمن خلاله أخرجت لهم أنا روايات، ومن أولهم حاجات لفؤاد المهندس. فؤاد المهندس وأمين الجنيدي ومحمد عوض ومحمد يوسف وأحمد الحداد والمصري، كل دول الحقيقة كان مجموعة من الكوميديا كويسين قوي. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.